أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول وقالوا أئذا